الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكر الأخ مسألة قد تحدثت عنها كثيرا، وهي مسألة معونة الكفار على المسلمين ومناصرة المشركين على الموحدين، وأن طائفة من المعاصرين يقولون لكان يقصد من وراء ذلك منفعة دنيوية كان هذا معصية ولم يكن كفرا، وإذا كان بقصد الدين وبغض الدين صار هذا كفرا. وهذا التقسيم لا أصل له، وهو من أقاويل الجهمية والمرجئة وأهل البدع. فإن الإنسان لو أحب ظهور دين الكفار على المسلمين أو أبغض دين المسلمين ولو كان جالسا في المسجد ولو لم يعن الكفار كان كافرا، فما وجه تقييد ذلك حينئذ بالمناصرة أو المعونة؟ والأدلة صريحة في أن من وقف في صف الكفار وأعانهم ووالاهم أنه قد أتى بما يناقض أصل الإيمان، كما قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قد حكى أبو محمد ابن حزم في المحلى الإجماع على أن هذه الآية على ظاهرها وأنه من تولاهم فإنه منهم. وأعظم أنواع التولي وقوف من يقول عن نفسه بأنه مسلم في صفوف الكافرين ومناصرة المشركين على الموحدين. وفي أحد القولين عن الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين في معنى قول الله جل وعلا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أن هذه الآية في من أعان الكفار على المسلمين. وهذا قول الحبر عبد الله بن عباس، قال الله جل وعلا حين اختلف الصحابة فيهم على معنى أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، قد وقف صفوف الكفار مع احتمال أن بعضهم مكره ومع احتمالات أخرى، فاختلف فيهم الصحابة هل يقتلونهم أم لا يقتلونهم. فأنزل الله جل وعلا فيهم فما لكم في المنافقين فئتين، عتاب من الله لهم، كيف تختلفون في هؤلاء وقد وقف صفوف المشركين؟ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. يدل على هذا قول الله جل وعلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فقوله جل وعلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء، وكما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، استحب الكفر على الإيمان. وقد ذكر الله جل وعلا عن قوم بأنهم خرجوا عن الإسلام بسبب الدنيا ولم يكن بغضا للدين ولا عداوة لأهل الدين. فحين ذكر الله جل وعلا الإكراه في سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال الله جل وعلا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. بيّن الله جل وعلا أن سبب الكفر هو حب الدنيا ولم يكن بغضا للدين. يدل على هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن ابي على ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولذا قال الله جل وعلا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم. ذكر الله في هذه الايه ان مناط الكفر هو القول دون نظر الى عقيده القلب، والذين قالوا ما راينا مثل قرائنا هؤلاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء أنزل الله فيهم قرآنا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولم يذكر الله جل وعلا أن الكفر كان بسبب الاعتقاد، وإنما كان الكفر بسبب القول، كما قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وقد أجمع المسلمون أن من ذهب يعمل عند نصراني وقال النصراني لا أوظفك حتى تقول إن الله ثالث ثلاثة، فقال إن الله ثالث ثلاثة حتى يوظف أنه كافر مشرك. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة دون نظر إلى قضية قصد أمر دنيا أو أمر دين ما دام نطق بهذا الكفر. الجهمية هم الذين يقيدون نواقض الإسلام بالاعتقاد والجحود والاستحلال. أما ما تفضلت بذكره في مسألة قصة حاطب فهي حجة عليهم لا لهم، لأنهم يقولون بأن من أعان الكفار على المسلمين ووقف في صفوفهم مقاتلا لأهل التوحيد لم يكن كافرا، لأن حاطبا وقف في صفوف المشركين ولم يكن كافرا يعني معنى هذا أن من وقف بجوار بجهل وأبي لهب وراق دم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر، هذا معنى قولهم، لأن يقولون أن حاطب وقف صفوف المشركين مقاتلا للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما كفر. معنى هذا اللي قاتل صف بجهل وأبي لهب وابن أبي معيط وأئمة الكفر وأهل الزندقة والإلحاد وراق دم النبي وقتله أنه لا يكفر، لأن حاطب وقف صفوف المشركين وقاتل النبي ولا كفر، هذا معنى قولهم. إن التزموا بهذا القول كانوا أخص من الجهم بن صفوان، فإن الجهم بن صفوان يرى أن هذا كفر ولكن ليس لذاته، إنما دلالة على الكفر لانتفاء الاعتقاد، وهؤلاء يقولون هذا ليس بكفر، وإن امتنعوا عن القول بهذا القول خصموا، فبطل الاستدلال بقصة حاطب. حاطب رضي الله عنه كان من أهل الديانة ومن أهل بدر ومن أهل التوحيد ومن أهل المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا وقف في صفوف المشركين أصلا، وإنما كتب كتابا كان متأولا فيه مصانعة للمشركين، وغاية ما في فعل حاطب أنه كشف سر، أنه كشف سر، ومع ذلك اختلف العلماء في من وجد منه هذا الفعل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فجزم طائفة من أهل العلم أنه يكفر ولو كان كشف سر فضلا عن معونة أو مناصرة. والدليل على أنه يكفر أن النبي صلى الله عليه وسلم استفسر من ثم قال صدقكم، ومن جاء بعد ذلك كيف نعرف بأنه قد صدقنا، وما أسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أسقط عنه القتل إلا أنه قد صدق. والله جل وعلا يطلع نبيه على بعض الغيب، كما قال الله جل إلا من ارتضى من رسول، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقكم، ونحن وما يدرينا أن من فعل هذا الفعل أنه قد صدق ولم يكن عن عمالة ولم يكن عن تواطؤ للقضاء على الإسلام والمسلمين. وكذلك الكفار لماذا يغزون المسلمين ولماذا يقاتلون المسلمين؟ أليس لإحلال الشرك محل التوحيد، والإحلال الكفر محل الإيمان، والإحلال القوارين الوضعية محل الشريعة الإلهية؟ هم يصنعون هذا بلا ريب، والذي يعينهم سواء قصد هذه المقاصد ولم يقصد هو حقق مطالبهم، ومن حقق مطالب المشركين لشرك على شركهم، وحقق مطالب أئمة الكفر على كفرهم، وأعان أهل الكفر على إيجاد قوانين وضعية مكان شريعة إلهية، فهذا من أعظم المشركين ومن أعظم أئمة الكفر. أرأيت لو أن رجلا من أهل الشرك يأتي بأصنام ويضعها في ديار المسلمين لتعبد من دون الله، ثم ما استطاع يصنع ذلك لأنه ما عنده جنود ولا عنده عساكر ولا عنده أتباع، فاستأجر قوما يضعون هذه الأصنام في ديار المسلمين لتعبد من دون الله، وهم يعلمون قصد هذا الرجل ولكن لا يعتقدون اعتقاده، لكن يعلمون قصده، وإنما يريدون الدنيا ولا لا أدرى، وإنما يريدون الدنيا وحطامها، هل نعد هؤلاء مسلمين وهم يأتون بالأصنام ويضعونها في ديار المسلمين لتعبد من دون الله جل وعلا؟ وأي فرق بين هؤلاء وبين الذين يناصرون أئمة الكفر على المسلمين وهم يعلمون أن الكفار يريدون إحلال الشرك محل التوحيد، إحلال الكفر محل الإيمان، إحلال القوانين الوضعية محل الشريعة الإلهية.